أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ على بركة الله في دراسة هذه الدورة الكلامية على ضوء كتاب الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني حفظه الله تعالى. وأفضل ما نبدأ به هذه الدروس وهذه الدورة المطولة هو الدعاء لسيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل الشروع في الكتاب وفي مباحث الكتاب لا بد من مقدمتين. المقدمة الأولى هي نبذة عن علم الكلام كما هي عادة المتقدمين. قبل الدخول في أي علم من العلوم لا بد من طرح مقدمة للعلم. عندنا نوعين من المقدمات، عندنا مقدمة للكتاب يطرح فيها عادة سبب تأليف الكتاب، قصة الكتاب، من طلب منه التأليف، وعندنا مقدمة للعلم وهي التي تعنى بتعريف العلم، موضوع العلم، الأمور التي لعله يتوقف عليها هذا العلم. عادة إذا قدموا لعلم من العلوم يطرح ما يسمى بالرؤوس الثمانية، هي ثمانية أمور. هذه الأمور تعطيك لمحة كاملة على العلم، تعريفه، تسميته، تاريخه، موضوعه، مسائله إلى آخره. فنحن نأخذ بعضا من هذه الرؤوس، يعني تقريبا عند المتأخرين أهملت الرؤوس الثمانية، نعم نأخذ أربعة فقط منها. أول نقطة تعريف ما هو علم الكلام. إذا نرجع إلى التعريف الموجودة نجد هناك اختلاف كبير في تعريفه، ليس بالاختلاف الجوهري إلا أنه تفاصيل تعريف علم الكلام وقع فيها الخلاف. فنأخذ تعريف من كل تيار من التيارات. التعريف الأول هو تعريف الحكيم اللاهيجي صاحب كتاب شوارق الإلهام، هو شرح لكتاب تجريد الاعتقاد. عرف علم الكلام بقوله: الكلام صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. وهذا التعبير لعله مستفاد من الفارابي، الفارابي الفيلسوف المعروف عرف علم الكلام بهذا التعريف. وطبعا الحكيم اللاهيجي هو أيضا فيلسوف، الظاهر هو زوج بنت الملا صدرة. هذا التعريف هو من أدق التعريف. طبعا هناك كلام كبير فيه، هل الكلام علم أو صناعة؟ هذا بحث عندهم. ثاني شيء، هل علم الكلام هو لجهة الإثبات أم لا؟ لكن تقريبا أدق التعريف الواردة هو هذا الذي ذكره اللاهيجي. هذا من عندنا. من متكلمي العامة التفتزاني، سعد الدين التفتزاني، صاحب لعله أفضل متن كلامي عندهم وهو المواقف في علم الكلام، قال: علم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. في شرح المقاصد عفوا، العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. أيضا طبعا من خلال هذه التعريف نعلم الفرق بين العقائد وبين علم الكلام. بعض هذا السؤال قد يطرح دائما، مثلا يقول مثلا البعض يعبر يقول عقائد، أنا مثلا افترض درست الباب 11. لا، لابد من التمييز. عندما تقول عقائد هو مثل الفرق بين العقائد وعلم الكلام مثل الفقه والفقه الاستدلالي. العقائد مثل الرسالة العملية، عقيدتنا كذا، عقيدتنا كذا، عقيدتنا كذا، مثل مثلا كتاب الاعتقادات في دين الإمامية للشيخ الصدوق، مثل كتاب أوائل المقالات للمفيد، هذا عقائد. العقائد الإمامية كذا. نعم. علم الكلام لا، علم الكلام الاستدلال لهذه العقائد، إقامة الأدلة العقلية والنقلية على هذه العقائد. هذا الفرق بين علم الكلام والعقائد. العلم الذي يتكفل بإثبات هذه العقائد وإقامة الدليل عليها هذا اسمه علم الكلام. وهذا المعنى واضح سواء من تعريف اللاهيجي الفيلسوف المتكلم الشيعي أو من تعريف سعد الدين التفتزاني المتكلم السني الأشعري. بقي تعريف ثالث وهو شخص غير متخصص في هذا الفن، ابن خلدون، لكن يؤخذ بكلامه. في المقدمة، مقدمة ابن خلدون، عرف علم الكلام بهذا التعريف. قال: هو علم يتضمن الحجاج على العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعين والمنحرفين في الاعتقادات. ما سكت، كمل. على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة. خلى علم الكلام فقط هو العلم الذي من خلاله يستطيع الإنسان الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة فقط. علما، هذا يعني معلومة جيدة، أول من حارب علم الكلام هم أئمة السنة والجماعة. علم الكلام لعل المسلمين كلهم حاليا لا خلاف في مشروعيته، بل لا خلاف في الحاجة إليه. واضح الحاجة إليه هي إثبات العقائد الدينية، الدفاع على العقائد الدينية. أئمة العامة أول من حارب علم الكلام، لعل أقدم من نسب إليه الطعن في علم الكلام وتحريمه هو مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، كان يحرم علم الكلام، وكان يعتبر أن كتب علم الكلام من كتب الضلال التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المتاجرة فيها ولا قراءتها. والهروي من محدثيهم المعروفين عنده كتاب، كتاب اسمه في ذم الكلام وأهله. المتقدمي العامة كانت عندهم حملة شرسة جدا على علم الكلام، كان علم الكلام حرام، والذي يشتغل بالكلام أيضا مبتدع فاسق، الذي يؤلف في الكلام نفس الشيء، كتب الكلام محرفة نفس الشيء، أحمد بن حنبل نفس القضية. لذلك عرفوا بأهل الحديث فقط، ما عندهم شيء غير الحديث. فواحد يسأل مالك، قال زين واحد أنا افترض جاء وسألني عن مسألة، قال تعطيه حديث، ما اقتنع، قال تسكت مالك شغل. فعجيب يعني من ابن خلدون هذا الكلام، عجيب يعني، رغم أنه إنسان يعني عالم في فنه، لكن أن يقيد علم الكلام بهذا القيد أنه للرد على المبتدعين في الاعتقادات على مذهب أهل السنة، شوية الموضوع يعني الأهواء لعبت فيه. على كل حال إيه، هذا غير هذا بدعة، فلذلك عبر عنهم هم بأهل الحديث بالحشوية، حشوية فقط، ما عندهم إلا الأحاديث وظاهر الأحاديث بس، حتى النقاش في متن الأحاديث لا. نعم طبعا هذه من القضايا المهمة. البعض، بعض المتقدمين قيد علم الكلام في أنه لما يقول على إثبات العقائد الدينية، البعض قيد أنه من طريق العقل. هو لا، علم الكلام يتعرض إلى العقائد من طريق العقل والنقل، كما سترون في باب الإمامة، في حتى في باب الأسماء والصفات سنتعرض إلى النصوص الشرعية. فلا، علم الكلام يشمل العقل، البحث العقلي، الأدلة العقلية، ويشمل الأدلة النقل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بعد التعريف أسماؤه، نحن نعبر عنه بعلم الكلام، هل هو هذا اسمه؟ لا، لعلم الكلام عدة أسماء. عبر عنه في فترة ما بالفقه الأكبر، وهذا الاصطلاح منسوب إلى أبي حنيفة. الفقه الأصغر هو هذه الأحكام الشرعية اللي من الطهارة للديان. الفقه الأكبر أحسن أصول الدين، العقائد، أدلتها، وعنده كتاب بهذا الاسم الفقه الأكبر. فلذلك أصبح العقائد بهذا الاسم، تعنون تحت هذا الاسم العقائد وإثباتها. وإن كان هناك بحث عند المحدثين في صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة، بعض الآن المعاصرين لعله دراسة جامعية تعرض إلى أن هذا الكتاب المطبوع الآن بعنوان الفقه الأكبر ليس من تأليف أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب، لا، قال واحد آخر. لكن على كل حال جرت يعني اشتهر هذا الكتاب بالنسبة لأبي حنيفة، فهذا الاسم الأول. أيضا من أسمائه علم التوحيد والصفات، أو علم التوحيد والعدل، وهذه التسمية اشتهرت بين المعتزلة. المعتزلة يعبرون عنه بعلم التوحيد والعدل، أو علم التوحيد والصفات، أو العلم الإلهي. هذا لا، ما كان عندهم هذا التعبير علم الكلام، لا، كانوا يعبرون عنه بهذا. لماذا؟ لأن أغلب مباحثه القوية والمتفرعة والتي وقع فيها خلاف شديد كانت نعم حول التوحيد والصفات. لذلك لما تشوف القاضي عبد الجبار الهمداني كتابه المغني في التوحيد والصفات والعدل، وإن كان جابب للإمامة لكن ما عنون بها الكتاب. فلذلك أيضا في مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عندما يعدد العلوم التي منشأها أمير المؤمنين عليه السلام قال علم التوحيد، العلم الإلهي، علم التوحيد. التسمية هذه كانت مشتهرة لا سيما عند المعتزلة. هذا اسم الثاني. الثالث علم أصول الدين، وهذه التسمية عند المتأخرين، الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، شوف كتابه مقدمة في أصول الدين، هذه مقدمة في علم الكلام، هي واقعا يعني جاب العقائد وجاب أدلتها العقلية والنقلية. فأيضا عبر عن علم الكلام ببحث أصول الدين. التسمية المعروفة التي الأشهر والتي دارت عليها راحة هذه الأبحاث هو علم الكلام. نعم، يجي الكلام في نقطة أخرى، لماذا سمي بهذا الاسم؟ ليش اسمه علم الكلام؟ هنا طرحت عدة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول قالوا اسمه علم الكلام بلحاظ أول مسألة بحثت. شنو أول مسألة؟ قالوا أول مسألة اختلف فيها المسلمون ووقع جدال ونقاش بينهم والبحث حول كلام الله القرآن، هل كلام الله قديم أو مخلوق، اللي يسموها محنة خلق القرآن أو فتنة خلق القرآن، كانت في زمن المأمون العباسي. قالوا منها أصبح السجال والجدال والمناظرة والنقد والإبران بين المسلمين، فنسب هذا العلم لأول مسألة بحثت وهي علم الكلام، وهي قضية خلق القرآن. وطبعا هذا الرأي مناقش. لماذا؟ لأنه مثل ما قلنا علم الكلام كان بهذا الاسم من زمن مالك بن أنس، ومالك كان معاصر لأواخر الدولة الأموية ولأوائل الدولة العباسية، فهذا الرأي شوية غير مقبول. الرأي الثاني قالوا لا، قالوا سمي بعلم الكلام في مقابل المنطق، مثل الفلسفة تتوقف على المنطق، قالوا العقائد أيضا تتوقف على الكلام، ذاك منطق مشتق من النطق، هذا كلام، كلام نفس الشيء. فقالوا إنما أرادوا بالتسمية مقابلة المنطق، وهذا أيضا لا دليل عليه، مجرد ذوق. قال مثل ما الفيلسوف يحتاج لإثبات مبانيه الفلسفية للمنطق، أيضا المتدين بدين لإثبات دينه وعقيدته يأخذ هذه الأداة وهي علم الكلام. نقول احنا المنطق، حتى علم الكلام يتوقف على المنطق، يعني قضية نعم نحتاج المنطق، لعله أغلب مباحث علم الكلام تتوقف على المنطق. الرأي الثالث ولعله من أجود الآراء، قالوا إنما سمي علم الكلام من باب الأسماء الأبواب الموجودة عندنا، الكتب التي ألفت في علم الكلام، مثلا احنا نسمي الفصل الأول كذا، الفصل الثاني، هم لا يفهرس بهذه الصورة، مثلا الكلام في إثبات الصانع، الكلام في صفات الله، الكلام في العدل، الكلام في المعاد، الكلام مثلا في الإمامة، كل أبوابه تبدأ بهذه العبارة الكلام فيه، فسمي بعلم الكلام. وكثير من المتكلمين تبنى هذا الرأي، قالوا كل أو أغلب كتب المتقدمين كانت فعلا مبوبة بهذا التبويب، الكلام في كذا، الكلام في كذا. فهذا الرأي جيد وأفضل من الآراء السابقة. الرأي الأخير، وإن كانت توجد آراء أخرى في المسألة، قالوا إنما سمي بعلم الكلام لأنه يعطي المتكلم، يعطي الإنسان القدرة على التكلم. تكلم فين؟ في المناظرة، في الجدال. أنت لو ما عندك هذا العلم وجاء إنسان مخالف وطرح عليك مسألة، ربما لا تستطيع أن ترد، لا تستطيع أن تتكلم. متى تصبح عندك هذه القدرة على الرد، على النقد، على الإبرام، على الجدال؟ إذا اطلعت على هذا العلم. فالبعض تبنى أيضا هذا الرأي، أنه إنما سمي علم الكلام لأنه هذا العلم يعطي الإنسان القدرة على هذا. ومثل ما قلنا هناك آراء أخرى، البعض قال اسمه علم الكلام لأنه كلام بعد سكوت، يعني كان المسلمون سكتوا عن قضية التوحيد والأسماء والصفات، لم يتكلموا فيها، ثم تكلموا فيها فسمي علم الكلام. نعم هذا هو، كانوا فترة لا يسألون أصلا، لذلك إلى الآن إذا تسأل بعض الأسئلة حول الصفات يقول لك لا السؤال بدع. وذاك مالك بن أنس عندما سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، واخرج فأنت مبتدأ. وتورط لأنه يعني الواقع أنه ما عنده جواب. فلذلك سموه علم الكلام أنه كلام بعد سكوت. على كل حال في النهاية جرت التسمية أنه علم الكلام. طبعا لا ثمرة، لا توجد ثمرة علمية من معرفة سبب التسمية، لأنه جيد من الإنسان يعرف هذا الشيء. نعم نعم، المناظرة والجدال وإثبات العقل، نعم هو هذه الثمرة، وعلم الكلام واقعا اللي هي النقطة الثالثة، غاياته. ما الغاية من هذا العلم؟ ذكروا من غاياته الذب عن العقائد الدينية، أن الإنسان بهذا العلم يستطيع أن يذب على العقائد الدينية، يدافع على العقائد. أنت إذا ما عندك هذا العلم ما تستطيع أن تدافع عن عقيدتك. وهذا الكلام اللي قبل الذب عن العقائد الدينية، قالوا الخروج من التقليل إلى التحقيق. العقيدة بما هي عقيدة؟ علم العقائد يعطيك المسألة، نعتقد أن الله كذا، نعتقد أن النبي كذا معصوم مثلا فقط. إذا أنت ستأخذ بهذا الكلام الموجود في كتاب العقائد، هذا تقليد، أما إذا تأخذ بالكلام الموجود في كتب الكلام يصير تحقيق. كيف تحقيق؟ لأنه يجيب لك العقيدة ثم يبين لك أدلتها من العقل، من القرآن، من السنة، مثلا من العقلاء، سيرة العقلاء، يجيب لك أدلتها بحسب كل مسألة. فالإنسان إذا تضلع في هذا العلم وهضم مباحث هذا العلم وتعرف على أبواب هذا العلم لا يكون مقلدا. ليش؟ لأن كل عقيدة موجودة عنده يصبح كل عقيدة معه دليلها، معه برهانها، معه مستندها، فما يكون مقلد. لأن التقليد هو الاستناد إلى قول الغير دون دليل. أما كتب الكلام لا، ما في متكلم يعطيك العقيدة وما يعطيك الدليل، لا، يعطيك العقيدة واستدللنا على هذه بكذا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. فلذلك من غايات علم الكلام المعرفة التحقيقية للعقائد الإسلامية. تصبح كل عقيدة إسلامية تعرف أدلتها ومداركها بحيث مو مقلد. نعم ولا العقائد عند كل الناس، حتى المرأة العجوز التي لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تعرف العقائد وتعرف نفس العقائد الموجودة عند العلماء، لعله مثلا افترض الولاية التكوينية لأهل البيت، العجوز نفس اللي عند النفس العقيدة اللي عند المرجع، لكن شنو دليلها، شنو مدرك هذه العقيدة ما تعرف. هنا الاختلاف يقع، أن ذاك آمن بهذه العقيدة عن دليل، عن برهان، عن تحقيق، هي فقط تقليدا آمنت بها. نعم، هذه الغاية الثانية. والغاية الثالثة هي هداية الغير. أنت ما ممكن الغير تعرض عليه العقائد وتنتهي القضية، لا، الغير نعم. إذا مثلا واحد كافر تريد أن تثبت له وجود الله عز وجل، ما تجي تقول نعتقد أن الله واجب وجود صانع خالق مدبر، لا جيب الآية أصلا دليل هي بالنهاية، فأنت جيب له الدليل الذي يؤمن به، جيب له الدليل الذي من شأنه أن يقتنع بمثله. نعم الحجة عليه، لأن علم الكلام هو يحاول أن يأتي بالحجج التي يقبلها الكل، ما يجيب فقط الحجة ليقبلها المسلم الذي من هذا المذهب، لا، لأنه ما يعتقد بها. نعم، لذلك قلنا من غايات الغاية الأولى التي ذكرناها الذب عن العقائد الدينية. أنت إذا ستذب عن مذهبك، عن عقيدتك، مو تأتي بالأشياء التي أنت تلتزم بها. وهذه الورطة اللي وقع فيها الحشوية ووقع فيها أهل الحديث، تورطوا في فترة من الفترات عندما حصلت مثلا حركة الترجمة ودخلوا من غير المسلمين للدولة الإسلامية، صارت حركة زندقة اللي احنا نسميها حركة إلحاد، صارت عندهم ورطة أنهم حرموا علم الكلام ولم تكن عندهم القدرة على هذا، هم حرموا الكلام، حرموا المنطق، ما كانت عندهم القدرة على الدفاع عن عقائدهم. الحل ما هو؟ قالوا الحل تحريم السؤال وتحريم السماع، لا تجلس مع الناس ولا تسمع لهم. لذلك مثلا إذا ترجع إلى كتاب السنة لأحمد بن حنبل أو لعبد الله بن أحمد بن حنبل وينقل عن أبيه، شوف الإجراءات الاحترازية التي أخذها، ما جاب أجوبة على مثلا شبهات الجهمية في نظره. الجهمية هم المؤولة عموما. نعم، مثلا قال الجهمية كفار، لا يجالسوا، لا يؤاكلوا، لا يناكحوا، وإذا ماتوا لا يدفنوا في مقابر المسلمين، يرموا في مزبلة. وصل بهم الكلام أن أراك تخرج من بيت خمر أو بيت مثل من عبر بيت دعارة أحب إلي من أراك قد خرجت من بيت جهمي. افترض هذا بيت واحد من الجهمية بحسب تعبيره، مثلا عنده بحث في أسماء الله وصفاته، يقول خروجك من هذا البيت عندي أخطر من أنك تذهب إلى مكان فيه فسق. إلى هذه الدرجة. لا، علم الكلام يعطيك القدرة على مواجهة أي معتقد أي فكرة، ويمكنك أن تقيم الدليل لأي شخص من أي مذهب من أي دين من أي ملة. إذن هذه الأمور الثلاثة هي غايات علم الكلام. الأمر الرابع الذي نتعرض له موضوع علم الكلام. علم الكلام ماذا يبحث؟ موضوع. طبعا يقولون هم الموضوع كما يعرفونه أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العارض الذاتي هو يقولون ما يعرض عن الشيء بغير واسطة في العروض، يعني بعبارة أخرى مبسطة مسائل هذا العلم حول ماذا تدور، مثل النحو مسائل علم النحو تدور حول الكلمة آخر الكلمة. نعم، طبعا لا يخفى أن الأصوليين في العصور المتأخرة ناقشوا هذه المسألة، هل لكل موضوع ناقشوا في هذه المسألة هل لكل علم موضوع أو لا. بعضهم ناقش قال لا، ليس لكل علم موضوع. وقع نقاش هل العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها أم لا. هم وقع المناقشة في هذه الكلمة، وإن كانت عند المتقدمين لعله مسلم هذا الشيء أنه لكل علم موضوع، لا المتأخرين ناقشوا. على كل حال احنا بغض النظر على هذا النقاش الطويل العريض الموجود والمحقق في كتب الأصول، ما هو موضوع علم الكلام؟ طبعا من التعاريف واضح الموضوع أنه العقائد الدينية، كل التعريف تدور حول هذا المدار. لكن سنذكر ماذا نص حول نصوصه. طبعا القاضي الأرموي وهو من المتكلمين قال موضوع علم الكلام هو صفاته، أي صفات الله الثبوتية والسلبية وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا، وعدد أمور كثيرة فصل. كل هذا التفصيل لا وجه له، قل العقائد الدينية وانتهت القضية. يعني ابن خلدون اختصرها قال العقائد، قال موضوع علم الأصول العقائد، ولذلك هو ذكرنا في التعريف يتضمن الحجاج على العقائد الإيمانية. نعم، هنا لابد من الإشارة إلى نقطة. الغزالي أبو حامد الغزالي المعبر عنه بحجة الإسلام قال موضوع علم الأصول هو الموجود بما هو موجود، وهذا الموضوع هو في الواقع موضوع الفلسفة. الفلسفة موضوعها يبحث فيها عن الموجود بما هو موجود. فكل الذين علقوا على كلام الغزالي ناقشوا وانتقدوا هذا الشيء، أن الغزالي خلط بين الفلسفة وعلم الكلام، وهذا الخلط إلى الآن موجود. الخلط بين الفلسفة وعلم الكلام إلى الآن موجود. هناك كثير من الناس يخلطون بين الفلسفة وعلم الكلام. شنو الفرق؟ احنا نريد الآن فارق جوهري بين الفلسفة وعلم الكلام، نستطيع من موضوعها أن نبين الفرق. علم الكلام موضوع العقائد الدينية أو العقائد الإيمانية، الفلسفة موضوعها الموجود بما هو موجود. شنو الفرق؟ الفيلسوف عندما يبحث يبدأ من الصفر، يبدأ من نقطة الصفر ويبحث في الموجودات، يعني يبدأ من الصفر، عنده أمور بديهية فطرية أوليات مثل امتناع اجتماع النقيضين، قانون العلية، هذه الأمور المسلمة يبدأ يبني عليها شيئا فشيئا، وهذا البناء الفيلسوف ما يعرف وين يوصل، يذهب مع هذا البناء ويكمل، وين يوصل يوصل، ما عنده نتيجة يريد أن يصل لها، لا هو مع البحث العقلي يبحث يبحث يبحث يبحث ويواصل. فمنطلق الفيلسوف الصفر، وعنده عقل، عنده أوليات في العقل، عنده بديهيات، هذه الأمور يبدأ يفرع يبني عليها إلى أن يصل للنهاية. شنو النهاية ما يعرف، بخلاف المتكلم. المتكلم عنده نتيجة، عنده نهاية واضحة، وهي العقائد الدينية. هو يريد أن يثبت أن هذه العقائد الدينية صحيحة. فالمتكلم عنده نتيجة لكن يريد إثبات النتيجة. الفيلسوف يبدأ من الصفر وعنده أدوات يبني ويستخدم هذه الأدوات ليوصل إلى نتيجة ابتداء مجهول. فلذلك نتائج الفيلسوف قد توافق وتطابق نتيجة المتكلم وقد تختلف. فالفلسفة بالنهاية هي علم مستقل ما له علاقة بالدين. نعم بعض مباحثها، بعض أبوابها لها علاقة بالدين، مثل الإلهيات بالمعنى الأخاص، تبحث في واجب الوجود. واجب الوجود هذا له علاقة بالدين، يصير هنا تقاطع بين الفلسفة وبين الدين، بين العقيدة، بين علم الكلام. ولذلك سنتعرض أنه في بعض المباحث الكلامية سنحتاج إلى فلسفة، وسنحتاج إلى معرفة مباني الفلاسفة. فهنا عندنا فرق جوهري، الفرق الجوهري بين الفلسفة وبين علم الكلام هو أن الفيلسوف منطلقه نقطة الصفر، خالي الذهن فقط من الأوليات كما يعبر المناطق. المتكلم لا، ينطلق من عقائد يضعها كنتيجة ويسير نحوها محاولا إثباتها. فلذلك موضوع علم الكلام العقائد، العقائد. كل مسائل علم الكلام تدور حول العقائد إثباتا ونفيا. نعم، هذا ما يتعلق بموضوع علم الكلام. النقطة الخامسة والأخيرة هو البحث في تاريخ هذا العلم، متى نشأ هذا العلم، ومتى وكيف وصل إلينا بهذه الصورة. علم الكلام طبعا لا توجد له نقطة بداية معروفة، لكن القدر المتيقن أنه مع الدين. بما أنه يوجد دين يعني يوجد علم كلام. لماذا؟ لأنه منذ بدء تاريخ البشرية، بما أن هناك دين يعني هناك ناس تبنوا واعتقدوا بهذا الدين، وهناك مجموعة من الناس رفضوا هذا الدين ووقع نزاع وحوار بينهم. نعم، فهؤلاء المتدينين دائما يحاولون إثبات دينهم، والطرف الآخر يحاولون النقض عليهم. فعلم الكلام تاريخه مع تاريخ الأديان. فلذلك تشوف القرآن مثلا نقل لنا حجاج إبراهيم عليه السلام، إبراهيم مثلا مع النمرود، مثلا أنا أحيي ربي يحيي ويميت، أنا أحيي ويميت، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مثلا إبراهيم رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل إني لا أحب الآفلين، بعد يقول آتيناه حجته، يعني هذه حجة لإبراهيم عليه السلام. فتشوف القرآن نقل لنا الكثير الكثير من حجاج الأنبياء ومحاولات إثباتهم لعقائدهم بحسب ما يقتنع به الطرف الآخر. أيضا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أيضا نجد القرآن نقل بعض الصور مناقشاته مع كفار قريش. الأحاديث نقلت لنا نقاشات بين النبي وبين النصارى بالخصوص، وقبلها مع كفار قريش. فإذا تاريخ علم الكلام هو مرتبط تمام الارتباط مع الدين. متى ما وجد الدين كان هناك علم كلام. نعم، تأتي لعلم الكلام بهذه الصورة، كيف تبلور وكيف أصبح علما كاملا أول كان عفوي، واحد يدافع عن الدين دفاع عفوي. لا، متى تبلور هذا العلم؟ ظاهر الأمر عندنا هذا العلم ترسخ في زمن الإمام الصادق عليه السلام. لماذا؟ لأنه أصلا المذاهب الفكرية والفقهية إنما ظهرت بقوة في أيام الإمام الصادق عليه السلام. نعم. فلذلك الإمام الصادق هو رب مجموعة من المتكلمين، وحتى هذا التعبير بالكلام موجود في روايات الإمام الصادق عليه السلام. هشام بن الحكم سأل الإمام، يقول كنت في منى فسألت الإمام وجاب رقم لعله 400 حرف من الكلام. شوف الكلام. فالإمام أجاب: إن قالوا كذا قل كذا، وإن قالوا كذا قل كذا. فتشوف يعني إذا 400 حرف يقصد يعني 400 باب من أبواب الكلام. ففي ذلك الوقت كان علم الكلام متبلور، وهشام بن الحكم من الذين تخصصوا في هذا العلم. ومن يقرأ مثلا ترجمة هشام بن الحكم في كتاب الفهرس للنجاشي يظهر من تأليفاته أنه كان متفرغا لعلم الكلام، وهو معروف في كتب الملل والنحل، معروف أنه كان لسان الشيعة الناطق. مثل محمد بن مسلم في الفقه هذا. نعم، علم الكلام في عصر الإمام الصادق لعله، طبعا لا توجد عندنا شواهد تاريخية أنه قبل هذا العصر كان علما مستقلا بحيث يعرف أن هذا فلان متكلم، لكن كثير من الروايات التي الواردة عن الإمام الصادق لنقلها الكشي وبعضها موجود في الكافي تدل أنه في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان هناك فرع ديني، فرع علمي تخصص اسمه علم الكلام. نعم، برز من أصحاب الإمام الصادق هشام بن الحكم وألف في هذا العلم. أيضا برز مؤمن الطاق بعد الإمام الصادق عليه السلام، مثلا برز الفضل ابن شاذان، وقسم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عرفوا حتى عند الطرف الآخر بأنهم برعوا في علم الكلام. إلا أنه يعني إلى الآن العلم محصور في دائرة محصورة، كان ما كان بذاك الانتشار. نعم، شيئا فشيئا انتشر. شوف مثلا في أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري أصبحت عندنا عوائل كاملة معروفة بعلم الكلام، مثل بنو نوبخت. بنو نوبخت النسبة إلى من نوبختي كانت عائلة معروفة بأنهم في علم الكلام. متى حصلت قفزة في علم الكلام وحصل انفجار في هذا العلم؟ كان هذا بعد الغيبة الصغرى، في أوائل الغيبة الكبرى، لا سيما في بغداد. هذا العلم تطور وقفز قفزة جدا رهيبة. طبعا احنا عندنا كتب، مثلا اقدم كتاب موجود عندنا في علم الكلام هو كتاب الياقوت في علم الكلام، ولعله من اقدم الكتب الموجودة حتى عند المسلمين ككل. هذا الكتاب مؤلفه على التحقيق كان في زمن الامام الهادي عليه السلام، وهو الذي شرحه العلامة الحلي. هذا الكتاب شرحه العلامة بعنوان أنوار الملكوت في شرح الياقوت. هذا أقدم كتاب كتب في حياة الأئمة عليه السلام. في الغيبة الكبرى، في أوائل الغيبة الكبرى، حصل ماذا؟ انفجار في هذا العلم. الأسباب ترجع للتالي: أولا أن الدولة في ذلك الوقت كانت دولة متسامحة. كيف دولة متسامحة؟ بغداد بالخصوص اللي سيقع فيها الكلام أصبحت تحت سيطرة الدولة البويهية، والبويهيون كانوا من الشيعة، وأعطوا حرية لكل الفرق الإسلامية. ويكفيك أن تعلم أن أعلى منصب ديني في الدولة البويهية الشيعية كان معتزليا وهو القاضي عبد الجبار الهمداني، فكانت هناك حرية دينية فأصبحت بغداد مدينة علمية، أي إنسان صاحب أي عقيدة حتى لو كان ملحدا يستطيع أن يجاهر في عقيدته. في ذلك الوقت من كان موجود كبير الشيعة؟ الشيخ المفيد. الشيخ المفيد استغل هذه الفرصة، كان عنده كرسي للكلام يجتمع مع كل أصحاب المقالات والمذاهب الفكرية سواء إسلامية غير إسلامية، ويقع بينهم نقاشات وتبادل للحجج. لذلك من المصنفات الموجودة هناك كتاب اسمه الفصول المختارة، جمع فيه الشريف المرتضى أغلب نقاشات الشيخ المفيد رضوان الله عليه، موجود هذا الكتاب. ففي ذلك الوقت تطور هذا العلم خصوصا مع وجود أغلب الفرق الإسلامية وغير الإسلامية في بغداد. بعد الشيخ المفيد كان الشريف المرتضى وهو أيضا من المتكلمين الكبار، والشريف المرتضى من يقرأ بعض كتبه يجد أنه كان من الذين يحضرون في مجالسه من الكفار من الملاحدة من الزنادقة، كانوا يحضروا وكان يقع نقاش عاد. ففي هذه الفترة كثرت الكتب الكلامية. بعدها كان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه شيخ الطائف، والشيخ الطوسي كان متكلم في بغداد، بعدها صارت شوية ظروف صعبة هاجر إلى النجف، ومنها تبلورت المدرسة الكلامية الشيعية. الفضل في تبلور المدرسة الكلامية الشيعية وقوتها يرجع إلى هذه الفترة وإلى بغداد. نعم كانت هناك مدرسة في قم لكن مستواها كان أقل من المدرسة البغدادية، ثم تطورت شيئا فشيئا. هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية، أغلب الكتب الكلامية كانت في المرحلة، كتب الشيخ المفيد، الشريف المرتضى، الشيخ الطوسي وتلاميذ الشيخ الطوسي الكراجكي، أبو الصلاح الحلبي وغيرهم. نعم فترة جمد علم الكلام تقريبا إلى عصر العلامة الحلي الذي كتب كتبا كثيرة لا تحصى ولا تعد في علم الكلام. كتب مثلا الباب الحادي عشر الكتاب المعروف، كتب مثلا كتاب منهاج الكرامة الذي رد عليه ابن تيمية بمنهاج السنة النبوية، كتب كتاب منهاج الحق اللي رد عليه بعد الفضل بن روهزبان. كتبه في علم الكلام العلامة الحلي جدا كثيرة، مثل ما ذكرنا أنوار الملكوت في شرح الياقوت. ومن العلامة الحلي بدأت المدرسة الكلامية تتطور شيئا فشيئا. طبعا العلامة الحلي هو تلميذ للخواجة نصير الدين الطوسي صاحب كتاب تجريد الاعتقاد. على كل حال فمنها المدرسة الكلامية الشيعية تطورت وقويت شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى ما عليه الآن. فلذلك المكتبة الكلامية عند الشيعة هي مكتبة كبيرة جدا ومكتبة جدا ثرية بالكتب وبالمؤلفات اللي واقعا إلى الآن حيرت الموالف والمخالف. لعل كتب الكلامية الموجودة الآن للقدماء تبلغ بالمئات، هذا ما وصلنا، وما لم يصلنا أكثر بكثير. فلذلك المدرسة الكلامية الشيعية مدرسة فعلا لا بد للإنسان أن يقف عندها وقفة مطولة. حتى المعاصرين الذين هم من غير الشيعة إذا اشتد بهم النزال، إذا مثلا يواجهون مثلا ملحدين أو بعض الأفكار المنحرفة، لا بد لهم بالنهاية أن يرجعوا إلى ما قاله الشيعة وما سطره الشيعة. فضل المدرسة الشيعية الكلامية على الإسلام هو فضل كبير جدا، لأنها هي المدرسة التي قوت أدلة المسلمين وجعلت العقائد الإسلامية هي عقائد برهانية، بحيث يمكن أن تثبت لأي شخص كان تحت أي دين تحت أي ملة كان يمكن أن يثبت. فلذلك علم الكلام الشيعي هو علم متطور جدا وعلم دقيق، ويحتاج إلى التفات وتثبت وبحث. إن شاء الله في الدرس القادم نجيب على السؤال الثاني، وهو لماذا اخترنا هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.